سحمة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. أي الحما سحمة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. أي الحما فهم مصابيح الهدى. أي الحما فهم مصابيح الهدى. حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. أي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. أي الحماس فهم مصابيح الهدى. أي الحماس فهم مصابيح الهدى. حملوا الأمانة ثم شقوا دربهم رغم الصعاب ورغم كيد المعتدي. حملوا الأمانة ثم شقوا دربهم رغم الصعاب ورغم كيد المعتدي. عمروا المساجد بالبناء وبالتقى. نصروا العدالة باللسان وباليد. حي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. حي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. حي الحماس فهم مصابيح الهدى. حي الحماس فهم مصابيح الهدى. دستورهم قرآنهم عزوا به وهتافهم لا لن نذل لأوغدي. دستورهم قرآنهم عزوا به وهتافهم لا لن نذل لأوغدي. يا أمتي فاستبشري خيرا بهم ولربنا شكرا لهذا فاسجدي. حي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. حي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. حي الحماس فهم مصابيح الهدى. حي الحماس فهم مصابيح الهدى. عصبة هجر المعاصي كلها إذ قد تربوا في رحاب المسجد. هم عصبة هجر المعاصي كلها إذ قد تربوا في رحاب المسجد. هم يصبرون على الأدى في عزة ويسير دوما على درب محمد. حي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. حي الحماس حماة دين محمد ودعوا لهم والله خير مؤيدي. حي الحماس فهم مصابيح الهدى. حي الحماس فهم مصابيح الهدى. يتماسكون بحاقهم في أرضهم رغم افتراء حولهم متعددي. يتماسكون بحقهم في أرضهم رغم افتراء حولهم متعددي. يسعون للخير العميم بكونهم رغم الإشاعة من عميل مفسد. مفسدي مفسدي. حيوا الحماس حماة دين محمد، ودعوا لهم والله خير مؤيدين.